بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا ما في القرآن أو بعض ما في القرآن من وجوه الإعجاز الذي تحدى الله عز وجل به خلقه: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأخبر أن هذا القرآن منزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، والكفار حين أرادوا أن يعارضوا هذا القرآن لم يقدروا إلا على أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمونه بما هو منه براء، فيقولون عنه ساحر، ويقولون عنه كذاب، ويقولون عنه مجنون، ويقولون ما يعرف القريب والبعيد أنهم فيه كاذبون. لو كان هذا القرآن من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو رجل واحد، وقد تحدى الله عز وجل الجميع إنسهم وجنهم أن يأتوا بمثله. لو كان من عندي هو الذي ألفه لجاء مجموعة منهم وألفوا مثل هذا القرآن. كيف يقدر واحد بزعمهم أن يأتي مثل هذا القرآن ولا يقدرونهم بجمعهم أن يأتوا بمثله؟ فالتحدي قائم، من استطاع فليأتي. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله. ثم لو كان هذا القرآن من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سجل على نفسه فيه عتابا واحدا، فكيف في القرآن معاتبات للنبي صلوات الله وسلامه عليه؟ يعاتبه ربه سبحانه في كذا، يعاتبه في كذا، يعاتبه في كذا. في ثلاث مواضع من القرآن عوتب النبي صلوات الله وسلامه عليه. لو كان هو الذي يؤلف هذا القرآن لا ما يكون يتكلم عن نفسه، يعاتب نفسه صلى الله عليه وسلم، يظهر نفسه أنه أخطأ في هذا الشيء وما كانش ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا مستحيل. فالإنسان الذي يتكلم من عند نفسه يريد أن يجعل في كل كلمة مما يقولها دليلا له، فكيف يأتي بشيء الناظر إليه يقول أنت فعلت كذا وعاتبك ربك في هذا الشيء؟ فانظر كيف يقول له ربه سبحانه في أمر المنافقين: عفى الله عنك، لما أذنت له؟ لما أذنت له؟ حين كانوا يأتون فيستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعدون ولا يجاهدون معه صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل أعذارهم واعتذارهم في التخلف، فإذا بالقرآن يقول لا، إنهم منافقون وأنت تعلم كذب هؤلاء. فكان يقبل الظاهر منهم وهو يعلم كذب هؤلاء، ويترك سرائرهم إلى الله سبحانه فيعاتبه عتابا رقيقا ويقول له: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ده في غزوة تبوك لما جاءه المنافقون يستأذنونه ألا يخرجوا معه صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل أعذاره صلى الله عليه وسلم ويأذن لهم، فربنا عاتبه في ذلك. لو كان القرآن من عنده صلى الله عليه وسلم لما كان في لزوم أن يذكر هذا الشيء أصلا، إنه أذن لهؤلاء وأخطأ في إذنه لهؤلاء. وهنا ترك الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أشياء يجتهد فيها. لو كان كل شيء ينص عليه في القرآن، كل حكم ينص عليه في القرآن، كل قضية من القضايا ينص عليها في القرآن، لأتعب هذا من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لو يأتي الشهود للنبي صلى الله عليه وسلم يشهدون هذا الفلان زنى ويشهد عليه أربعة، وينزل من السماء يقال له هذا الشاهد كذاب وهذا الشاهد فاسق وهذا الشاهد كذا، يجي اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما نقدرش نحكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل الشهود عن طريق الوحي، لكن احنا نعدل الشهود زي ما نعرفش الغيب فلا نقدر، وتتلغى احكام كتاب الله عز وجل. ولكن الله ترك للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد في ذلك. ولذلك كان يقول لاصحابه صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له بنحو مما أسمع، أو بنحو مما أسمع، أقضي له بنحو مما أسمع. إنما أنا بشر، أنا بشر. يبقى في وقت الحكم لما أحكم بين الناس بنطلب الشهود ونسمع الدعوة والبينة التي مع المختصمين، فلعل الإنسان الذي يختصم يكون ألحن بالحجة من الآخر. واحد يكون ظالما بس بيعرف يتكلم ويقوم يوضح الكلام، والتاني ما عرفش يجيب عليه، ويكون هذا المتكلم ظالما، إلا عرف يجيد الحجة يكون كاذبا وظالما. هنا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم القضاء الآن، يقضي بين هذا وبين هذا، هذا تكلم وأتى بالبينة على ما يقول وكلامه كلام منطقي، فيقضي له النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. ولكن الحقيقة قد يكون هذا كاذبا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هي قطعة من النار، فليأخذ أو فليذر. اللي بقضيله بشيء من حق أخيه بقضيه على الذي أسمعه. كان من الممكن أن الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في كل قضية وكل مسألة: فلان صادق وفلان كاذب، فلان كذا وفلان كذا. يبقى اللي يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يقضي، يتوقف: أقضي إزاي وأنا شعرف ما فيش وحي معي؟ الوحي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأن الشريعة مختصة بالنبي في عهده صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن هذه الشريعة العظيمة باقية إلى قيام الساعة. لذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عرضة لأن يخطئ في الشيء والوحي ينزل عليه ليصوب له بعد ذلك، أو أن يعاتبه: لا، ما كانش مفروض تفعل كذا. هل هذا يخل بعصمته صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا لا لا لا، لا يخل هذا بعصمته صلوات الله وسلامه عليه، إنه معصوم في تبليغ كتاب الله وفي تبليغ ما يأتيه من وحي، سواء من قرآن أو من سنة، فيبلغ ما أمره الله عز وجل به. أما إذا كان في أمر في الاجتهاد فله أن يجتهد صلى الله عليه وسلم ما لم ينزل عليه وحي، هو رجل من الناس، ولذلك كان يستشير، وربنا سبحانه يقول له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، فكان يستشير أصحاب، والله عز وجل يمدحه وأصحاب، فيقول سبحانه: وأمرهم شورى بينهم، المؤمنون يتشاورون. فلو كل قضية كان فيها الوحي ما كانش في داعي للشورى، فين يستشير الناس؟ فين إذا نزل الوحي لا مجال للشورى، فلذلك كان يستشير. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حين اختار مكانا: ننزل هنا، مش يكون حينزل هناك وإحنا ننزل هنا، ويأتي رجل من المؤمنين ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، منزلك هذا عن أمر وحي يعني من السماء، جاءك من السماء النزول في هذا المكان، ولا هذا عن أمر وشورى ومكيدة للكفار؟ قال: إنما هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: هذا ليس بمنزل، هذا ليس. واحد من الجنود يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ينزل في مكان جيشنا يكون في هذا المكان، الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا وحي من الله، ده نزل في المكان ده، ولا ده الرأي اللي اخترته؟ قال: لا، هذا رأي. قال: يبدأ مش منزل، مش منزل هذا الشيء. طيب فين المنزل ترى؟ قال: هنا. نغور هذه الأبار ونخلي بير واحد بس، احنا عند هذا احنا نشرب على أنا ما يشربوه. فرأى أن الرأي صواب فأخذ برأيه صلوات الله وسلامه عليه. لو كان رجلا يتكلم من عند نفسه لما قبل هذا الشيء ولا استبد برأيه: إزاي تغلطني؟ لا، هو المكان اللي لا لا لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في التواضع صلوات الله وسلامه عليه. انظر لقوله سبحانه في غزوة بدر حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من الأسرى، يقول ربنا سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. انظر للعتاب الأول: عفى الله عنك لما أزنت لهم، كان عتابا رقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا كلام شديد جدا، كلام شديد جدا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هو عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ الأمر هنا ضروري في شيء، في شيء شديد يستحق أن ينزل من الله عز وجل هذه المعاتبة الشديدة. إنه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أسر من الكفار 70 في يوم بدر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه كما أمره الله سبحانه بالشورى، فيقول إنه: ماذا أفعل في هؤلاء؟ أشير عليه، ماذا أفعل في هؤلاء؟ فإذا بالصحابة فيهم الذي يلين جانبه، فيه رحمة عظيمة شديدة، وفيهم من يشتد على الكفار فيقول: اقتل هؤلاء الكفار. منهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: أرى أن تسلطني على فلان، قريب عمر، واحد ابن عم عمر مع الكفار الأسرى، فأقتله، وتسلط عليا على فلان قريب علي من الكفار فيقتله. هذا اختيار عمر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق قال يا رسول الله إنما هم الأهل والعشيرة ونرجو أن يسلموا، نأخذ منهم الفداء، يدفعوا فلوس ونسيبهم يمكن يسلمون بعد ذلك. اجتهد أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، واجتهد عمر رضي الله عنه، وكل واحد رجع إلى طبعه. أبو بكر الصديق طبعه فيه اللين رضي الله تبارك وتعالى عنه والرحمة، عمر بن الخطاب طبعه فيه الشدة، هذا اختار وهذا اختار. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث أنه إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى الأمر في الخطأ في أجر، في الإصابة في أجران، ولكن في هذه المسألة إذا بالقرآن ينزل فيه عتاب شديد، أنت أول حرب تحربوه، أول حرب تقولوا ناخد فلوس تقوموا تطمعوا، يوم بعد كده عمركم هتحربوا أبدا، ويبقى الحرب كلها عايزين غنيمة وعايزين فلوس، ما فيش حرب إن تكون إنك تنكي في الكفار وتغيظ في الكفار ويبقى يستشعر الكافر بأسك. لا والله هيستسهلوا أمركم بعد ذلك، كل ما يحاربوكم لا هم ديتهم ندفع لهم فلوس ويعدي شيء. فكان رأي عمر الأرجح في هذا الشيء إنه كنت في البداية تقتلون هؤلاء، وبعد ذلك لعلكم يأتيكم وحي من الله عز وجل في أمر الغنيمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالشورى ما كان له إلا أن يأخذ بأحد الرأيين، واحد اقترح أنه يقتل الأسرى، الثاني اقترح المن والفداء. طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، كذلك بالخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. فرأى أنه إذا هؤلاء من عليهم صلى الله عليه وسلم يمكن بعد ذلك يسلم منهم من يشاء الله سبحانه، فإذا به يميل إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه ويقبل منهم الفداء. وإذا في اليوم الثاني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، أخطأت في هذا الشيء، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الأول يودع الكفار، يقوم الكافر يعرف أن هؤلاء أقوياء، أما يعرف أن هؤلاء أقوياء حيفكر 100 مرة قبل ما يقدم عليكم. يبقى هنا في أول الحرب لابد من الشدة والقوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا؟ يا ترى أنتوا طلبتوا كده عشان تاخدوا المال؟ وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب عرض الدنيا، ولكن لعل المؤمنين البعض منهم طمع في ذلك، الفلوس أنفع لنا في هذا الشيء. أما النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما كان يأخذ من مال إلا وزعه على الناس صلى الله عليه وسلم، ما كان يدخل شيئا صلوات الله وسلامه عليه. فيقول له ربنا سبحانه: والله يريد الآخرة، أي يريد لكم الدار الآخرة والجنة، ليس النعيم في الدنيا، والله عزيز حكيم. وختام الآية فيه شدة، ما قالش والله غفور رحيم، لكن والله عزيز، لأنه أمر بالقتال، فلذلك قال العزة، يقول لكم العزة بتعززكم بكتاب الله، وذكر صفة من صفاته سبحانه وهي العزة. ويمكن الإنسان يقول في شدة هنا يقول الله حكيم، له حكمة في ذلك، من تأمل عرف حكمة الله سبحانه في الإعداد للكفار وفي الشدة على الكفار. ولذلك الآية التي مدحت المؤمنين: محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بالمؤمنين، هنا فيهم الرحمة بالمؤمنين وفيهم الشدة على الكفار، فجعل الله عز وجل هذا مدحا لهم أن يكون شديدا مع الكافر، قويا عزيزا في حين المواجهة وحين المحاربة. قال سبحانه: ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، يبقى هنا هل العذاب العظيم سيكون؟ كأن يقول لها فيش عذاب، بس احذر من عذاب الله سبحانه. تحذير للمؤمنين وتحذير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ بكلام من يميل إلى الدعاء وإلى الرحمة إذا كان الأمر مثل هذا الشيء. قال: لولا كتاب من الله سبق، الكتاب من الله سبق أنه قضى ذلك ربنا سبحانه، سيكون هذا الشيء، كان أمر الله قدرا مقدورا، فقضى الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ذلك وأنه يعفو عنهم صلى الله عليه وسلم. فلولا أنه قضاء من الله سبحانه لكان مسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال له: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فطيب لهم ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، بعدما شدد إذا به يلين للمؤمنين في القول ويقول لهم كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. آية أخرى من آيات العتاب في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قوله وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يا ترى لو كان القرآن هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ممكن يقول ذلك؟ أنا أخفي شيئا وربنا يبدي هذا الشيء؟ هنا إنسان يفضح نفسه؟ لا يكون أبدا لو كان هو يؤلف هذا القرآن، ولكن القرآن كلام رب العالمين الذي لا مجاملة فيه لأحد حتى ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه زينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هي شريفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان عبدا في يوم من الأيام واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مولى. فلما تزوجها إذا بها هي لا تطيق أن تعيش معه، فكانت تتعالى عليه إن أنا ما كنتش لمثلك أنا ما كنتش لمثلك. هي شريفة وهو مولى، فالحياة ما بقتش ما نفعتش بينهم، ولذلك كان من ضمن الشروط في الزواج المكافأة الكفاءة. الكفاءة إنسان يأخذ من يكون كفءا لها أو تأخذ من يكون كفءا لها، والعكس كذلك، حتى لا يكون في شيء من التعالي في يوم من الأيام في البيوت. فهنا لما جاء زيد للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إني أريد أن أفارق عايز أطلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله. وكان قد أوحي النبي صلى الله عليه وسلم إن حيكون في يوم من الأيام زيد حيطلق زيدا سيطلقها وستكون زوجة لك وستكون زوجة لك. فإذا به يستحي صلى الله عليه وسلم، يستحي من إيه؟ إن كان عند العرب يعتبرون الابن المتبنى هذا ابن حقيقي، وزيد في يوم من الأيام كان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى حرم الله سبحانه تبارك وتعالى التبني. لكن الأمر كان عند الناس مش ببساطة إن إنسان حيقبل إن هذا كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، وبعدين الآن ما بقاش ابن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج زوجته، حيكون في شيء. فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكون بين الناس لغط وكلام في هذا الشيء، فساب الأمر لما تيجي لوحده، لما يبقى طلق زوجته لوحده يبقى يأتي أمر الله سبحانه. فلذلك مع حيائه وزيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أطلق زينب أنا عايز أطلق زينب، هو يقول له اتق الله أمسك عليك زوجك. هو يقول ذلك ليسن لنا سنة صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن الإنسان إذا جاءك يشكو زوجتي عاملة فيه ومخلية فيه ما تبقاش أول كلمة على لسانك طلقها. يعلمنا بحلمه وبكرمه صلوات الله وسلامه عليه، وفي القصة هو يعرف أنه زيد حيطلقها وهو سيتزوجها صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، ولكن مع ذلك قال له ما ينبغي أن يقال في مثل ذلك، أمسك عليك زوجك. أين هذا الخلق الشريف الكريم منه صلى الله عليه وسلم مع إنسان يجي ويقول أنه ماشي مع واحدة متجوزها عشان تتطلق من جوزها وبعدين يتجوزها هو؟ كم سمعنا كثيرا والله مثل هذا الشيء، واحد يمشي مع واحدة ويمشي لها في إجراءات الطلاق وكذا عشان هو حيتجوزها بعد ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فهذا ربنا سبحانه الذي يحرم على الإنسان أن يصرح بخطبة المرأة المعتدة، إذا كان المرأة في عدة وفاة ولا في عدة طلاق زوجها طلقها وما زالت عدة، يحرم عليك أن تصرح بالخطبة في العدة بعد ما طلقت أو بعد ما مات زوجها. فكيف يصرح الإنسان بذلك؟ فكيف يريد أن يتزوج امرأة وهي ما زالت مع زوجها؟ فربنا سبحانه وتبارك وتعالى هنا يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم إن لا ما كنتش تقول له أمسك عليك زوجك وانت عارف إنه في النهاية سيطلقها. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تخفي في نفسك إن إحنا قلنا لك إن في يوم من الأيام زيد سيطلق زينب وستتزوجها أنت صلوات الله وسلامه عليه، فأخفيت هذا الشيء حياء من الناس، لما تستحي من الناس عليه الصلاة والسلام؟ يقول وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الحياء من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الحياء صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يشبهونه في حيائه صلى الله عليه وسلم بالبكر في خضرها. البئر المخدرة اللي قاعدة في خضرة اللي قاعدة في بيت أبوها اللي لم تتزوج لم تتعود على الكلام إن يطلع منها كلام إلا على استحياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الحياء في أمر نفسه صلى الله عليه وسلم. أما في أمر الدين لا، أمر الدين أمر آخر. فهنا هذا أمر نفسي إنه زيد سيطلق وأنا أتزوجها، طيب نسيب هذا الشيء، فيستحي أن يقول للناس ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل لا يستحي من الحق، يقول والله أحق أن تخشى، الله أحق أن تخشى، وحق ذلك أحق أن يخشى الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لما قضى زيد، زيد طلقها في النهاية وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم طلقتها يا رسول الله مش طيب. فلما طلقها إذا بالوحي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء عدتها تزوجها أنت صلوات الله وسلامه عليه. قال زوجناكها، إن مش محتاج لولي لها ولا أبوها ولا أخوها، إحنا زوجناكها من السماء. فكانت تتفاخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الله عز وجل الذي زوجها. قال زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. حكمة الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى، حكمة عظيمة، إن كان عند الكفار إنه لا ما يلقش إن واحد يتجوز مرات ابنه، لا ما يكونش، وهذا ابن متبنى، المتبنى ليس ابنا حقيقيا، ولكن أهل الجاهلية كانوا يعتبرون ذلك ابنا حقيقيا، وفي أول الإسلام كانوا يظنون ذلك حتى حرم الله ذلك. وهنا حكمة من الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبنى في يوم من الأيام زيد، يتبنى ثم بعد ذلك ينزل القرآن يحرم التبني، فيكون أول من يبتعد عن ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. إنها الأسوة الحسنة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وكان أمر الناس اللي تبنى إنسان يسيبه كل إنسان يقول لك لا أصل أنت ما جربتش، أنا جربت، جبت واحد يتيم وربيته، ده ابني تماما، القرآن يقول لك لا مش ابنك أنت بتربيه، أنت لك عاطفة، أنت لك مش ابنك، هذا ابن أبيه ينسب، ولكن إن عندك عاطفة للتربية وعندك كذا هذا شيء محمود لك. أما إنه ابن حقيقي لا، ليس ابنا حقيقيا. فلذلك كان تطبيق هذا شيء على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم حتى يأتسي به الناس. من أشد رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه أعظم الناس رحمة صلوات الله وسلامه، رحمة عظيمة جدا بالكبار وبالصغار. شوف حبه لزيد ابن حارثة ولأسامة ابن زيد ابن حارثة. أسامة ابن زيد كان أسود، كان أسود شديد السواد، ولم يكن جميلا كإنسان جميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ينظر إليه ويقول لو كان هذا فتاة لجملته وحليته ونفقته صلى الله عليه وسلم. لو كان ده بنت كنت جبت له حلي وجبت له كذا عشان تتجوز في يوم من الأيام، عشان تتقبل في يوم من الأيام. كان النبي برحمته صلى الله عليه وسلم حنانه على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بالقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا ليس ابنك، وفي أول هذه السورة سورة الأحزاب نهى الله سبحانه عن التبني، وهنا الآن يقول لا حرج على إنسان كان قد تبنى إنسانا في يوم من الأيام وعدم الحكم الشرعي ثم تزوج هذا الذي كان متبنا في يوم من الأيام، تزوج بامرأة وطلقها، يجوز لمن تبناه أن يتزوجها لأن هذا ليس ابنا حقيقيا له. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.